عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة بن أبناء مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وهو أحدث القوم. فسكت فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، فقالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، فكيف نأخذ بأقوال قوم كفار؟ وفي حديث ابن عبيد: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمئة من إبل الصدقة. إن هذا الحديث الشريف اشتمل على سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء في الدماء والقصاص، وهي سنة القسامة. وهذه السنة تعتبر مستثناة من الأصول الشرعية التي دلت على جريان القضاء بأن المبينة على المدعي واليمين على من أنكر. والأصل الشرعي يقتضي أن من ادعى أن شخصا قتل شخصا وأنكر المدعى عليه، فإن الواجب على المدعي أن يقيم شاهدين عدلين على أنه صادق في دعواه وأن فلانا قتل فلانا. فإذا أقام الشاهدين العدلين وتوفرت الشروط المعتبرة في الشهادة، حكمنا بوجوب القصاص إذا طلبه ورثة المقتول. هذا هو الأصل الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم، ولكن اليمين على من أنكر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي والحاكم بسند صححه غير واحد: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فمن ادعى أن شخصا قتل شخصا لا تقبل دعواه مجردة إذا أنكرها المدعى عليه، بل نطالبه بالبينة، وهي شاهدان عدلان. فإذا لم تتوفر البينة فهناك يمين المنكر، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. جاءت القسامة على صورة خاصة، وجاءت على طريقة خاصة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة، فحفظ بها الدماء وصان بها الحقوق وكف بها الظالم عن الظلم. وحاصل ذلك أن القسامة كانت في الجاهلية، وفعلها أبو طالب في قصة الهذل حينما قتل وادعى أولياؤه، وكان قد قتله رجل من بني عمه، وادعوا أن الذي قتله رجل من مكة. وحاصل ذلك أنهم تبرؤوا من رجل، أعني بني هذيل، فلما تبرؤوا منه انطلق إلى مكة، فوقف على باب رجل فرماه رجل من بني عمه على الباب، ثم إنهم ادعوا، أي بنو عمه ادعوا أن الذي قتله هو الرجل الذي وقف على بابه، ثم ارتفعوا إلى أبي طالب فقضى بالقسامة وقال: تقسمون خمسين يمينا، يقسم منكم خمسون رجلا أن القاتل فلان. فاجتمعوا وحلفوا الخمسين يمينا وقتل الرجل. ومن الأمور التي ذكروها أنه لا تحلف هذه اليمين كذبا وفجورا فيسلم صاحبها والعياذ بالله. فشاء الله أنهم خرجوا بعد أن قتلوا الرجل إلى الطائف، فبينما هم في الطريق إذا أصابهم المطر فالتجأوا إلى كهف، فانطبق عليهم الكهف فقتلهم عن بكرة أبيهم، ولم ينج منهم إلا رجل واحدا خرج يجر ساقا له مكسورة، ثم قضي في الطريق. فقالوا إن إيمان القسامة إيمان عظيمة، ولا يمر الحول وتبقى نفس فاجرة حلفتها ظلما وزورا. ومن أهل العلم من قال إن إيمان القضاء عموما لا يحلفها رجل زورا وكذبا فيسلم، وهذا من عدل الله عز وجل، فإن الظالم لا يفلت، فالحقوق التي تكون للعباد قد يمهل الله الظالم ولكن سيأخذه أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وكانت خيبر لليهود، كان فيها اليهود، قالوا يا محمد، وكانت أرض زرع وخيرات فيها البساتين وفيها النخيل وفيها الزرع، فقالوا يا محمد إن خرجنا أي من الأرض فسدت، يعني لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى بخيبر وأصحابه ليسوا بباقين بخيبر وسيرجع إلى المدينة فتتلف الزروع والثمار، فقالوا لو أنك تركتنا فيها نعمل عليها، فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها مساقات بينهم وبين المسلمين، فبقوا في خيبر على أن يقوموا بزراعتها ورعاية الثمر الموجود فيها، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في العقد الذي بينه وبينهم نقركم ما شاء الله، أي لنا الخيار أن نخرجكم في أي وقت، فبقوا بخيبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إليهم عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل لكي يخرص النخل في كل عام ويخرص الزروع وتكون مناصفة بينهم وبين المسلمين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر مما يخرج منها، يعني على النصف. فخرج عبد الله بن سهل ومحيصة من الأنصار رضي الله عنهما وأرضاهما، هما أبناء عم، خرج إلى خيبر. وقال الراوي وكانت يومئذ صلحا، أي أنها قد فتحت، ومعنى ذلك أن القصة وقعت بعد فتح خيبر. فلما انطلق تفرق في مكان على أن يرجع ويجتمع فيه، فانطلق عبد الله وانطلق محيصة، ثم رجع محيصة فوجد عبد الله بن سهل رضي الله عنه يتشحط في دمه، يعني يضطرب، وهي علامة الموت وزهوق الروح، فأخذه فدفنه وصلى عليه وقام بحقه، غسله وكفنه وصلى عليه رضي الله عنه وارضاه، ثم رجع إلى المدينة وأخبر أبناء عمومة المقتول بالخبر، فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم حويصة ومحيصة ابن مسعود وأخو القتيل وهو عبد الرحمن ابن سهل رضي الله عن الجميع. فذهب عبد الرحمن ابن سهل أخو القتيل يتكلم، وهذا بناء على أنه أولى الناس بالدعوة وأن هذا القتيل هو أقرب الناس منه، وكان أصغر القوم أحدث القوم، فلما أراد أن يتكلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، أي ليتكلم من هو أكبر منك، توجيه وإرشاد من رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، دل فيه على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، أن الكبير يقدم وأنه حق من حقوقه أن يكون له الصدر. وكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية على احترام الكبير وتوقير الكبير، وهذا من محاسن الأخلاق ومن مكارمها التي ينبغي أن يربى عليها أبناء المسلمين من توقير الكبير، فإذا أرادوا أن يتكلموا قدموا الكبير في الكلام، وإذا مشوا في الطريق أعطوه حق الصدارة، وإذا جلسوا أعطوه أفضل المجلس، فهذه من حقوق الكبار على الصغار، تحفظ بها كرامتهم وتصان بها منزلتهم، ولا يعرف الفضل إلا أهل الفضل. وكان المسلمون وما زال الأخيار منهم يربون صغارهم على احترام الكبير وتوقير الكبير، حتى قالوا في الحكمة: إن الصغير لا يمشي أمام الكبير إلا في ثلاثة مواضع: إذا ساروا ليلا فيمشي الصغار أمام الكبار، لأنهم إذا ساروا في الليل ربما حصل مكروه فيكون الصغار فداء للكبار، وإذا قطعوا سيلا فإذا أرادوا أن يقطعوا السيل تقدم الصغار والشباب أمام الكبار يفدونهم بأرواحهم، وإذا ركبوا خيلا إذا كانوا في الجهاد والقتال تقدم الصغار أمام الكبار من أجل أن يفدوهم بأرواحهم، كل هذا صيانة لحق الكبير. وكانت الأمة في خير عظيم حينما أنزلت الناس منازلها، أما اليوم فمن نظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وهدي الصالحين السلف الصالح ومن بعدهم من القرون المفضلة ومن بعدهم في احترام الكبير وتوقيره، وطلع إلى حال الناس اليوم دمع على الإسلام وأهله. وأبسط شاهد أنك لربما دخلت إلى المناسبة، على سبيل المثال الأفراح، فلربما وجدت صغار السن تصدروا في المجالس وجلسوا في المجالس وأخروا كبار السن، ولربما احتقروهم وازدروهم، حتى إنك لتجد الرجل يستحي أن يأتي إلى المناسبة مع أبيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك محقت البركة وأصبحت لا طعم للمناسبات، ولن يجد الناس الخير إلا إذا استقاموا على الفضائل، ولن يجدوا طعما لما يهبهم الله من النعم إلا إذا أعطوا لكل ذي حق حقه. فلما تنكب الناس عن هذه السنن الكريمة والمنازل والمآثر الجليلة العظيمة محق الله البركة وأصبحت بحال يزرى، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. فالمنبغي التأدب بهذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الكبير أحق بالكلام وأحق بالمقام وأحق بالإجلال والاحترام. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. ولو لم يرد في توقير الكبار إلا هذا الحديث لكفى، ولذلك إجلالهم وحبهم وتوقيرهم سنة نبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون لا يدخلون مساجدهم ولا يدخلون أسواقهم فيروا كبيرا إلا سلموا عليه ووقروه وقبلوا بين عينيه واحترموه وأجلوه وسألوه عن حاله، ولا يدخلوا مكانا من سوق إلا حملوا له حاجته وقضوا له حاجته. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبقي هذه المآثر في نفوسنا ونفوس المسلمين أجمعين، فهذا فيه خير كثير لو لم يكن فيه إلا إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. فتكلم حويصة وبين ما وقع، فقال صلى الله عليه وسلم: تحلفون 50 يمينا، كما في الرواية الأخرى هنا قال تحلفون وتستحقون، في الرواية الأخرى المفصلة قال تحلفون 50 يمينا على رجل منهم أنه هو القاتل وتستحقون دم صاحبكم. قوله عليه الصلاة والسلام تحلفون 50 يمينا يدل على مشروعية القسامة، القسامة 50 يمينا لا تزيد ولا تنقص، وهذه من المقادير الشرعية، لأن المقادير الشرعية منها ما شرع الله فيه الزيادة عليه ولم يشرع النقص منه، ومنها ما شرع الله أجاز الله فيه النقص منه ولم يجز الزيادة عليه، ومنها ما لا تجوز فيه الزيادة ولا النقصان، ومنها أيمان القسامة. فلا تجوز الزيادة على 50 ولا ينقص منها. تحلفون 50 يمينا على رجل منهم، فيه دليل على مشروعية القسامة وأنها توجب ثبوت القصاص، أي أنه لو حلف المدعون 50 يمينا على رجل أنهم يستحقون قتله إذا كان القتل عمدا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هذه المقالة وأثبت القسامة أثبتها في صورة خاصة تعتبر مستثناة من الأصل الشرعي. وتوضيح ذلك أنه كانت بين اليهود وبين الأنصار أو بين المسلمين عموما عداوة، ومن هنا لا تثبت القسامة إلا إذا وجدت العلامة والأمارة على موجبها. واختلف العلماء في هذه العلامة على قولين. القول الأول يقول لا تثبت القسامة إلا في العداوة الظاهرة، يعني لا نقول لمن يدعي أن جماعة قتلت شخصا أو أن قوما قتلوا قريبا له إلا إذا كانت بين هذا المقتول وبين الذين يدعى عليهم عداوة، كما وقعت العداوة بين عبد الله بن سهل واليهود. والعداوة تنقسم إلى قسمين: عداوة الدين كما بين اليهود والمسلمين، وعداوة الدنيا كان تحدث بينهم ثارات قديمة أو بينهم عداوات أو عداوة في عمل أو تنافس في عمل فتوعده وعرف الرجل بالشر فتوعده أن يقتل أو توعده بالسوء، فهذا يسمى عند العلماء العداوة الظاهرة. ومن أهل العلم من قال إن العداوة الظاهرة توجب القسامة وفي حكمها كل ما يدل على وجود اللوث والقصد بالضرر، وقالوا حتى ولو شهد عند الرجل أناس لا تقبل شهادتهم في القضاء ولكنه يعرفهم بالصدق كأن يكونوا فساقا ولكنهم معروفين بالصدق، شهد عنده نساء ولا تقبل شهادة النساء في الدماء على أن القاتل فلان أو أنهم رأوا فلانا يقتل ابن عمه أو يقتل قريبه، جاز له أن يحلف أيمان القسامة، وهذا ما يسمى باللوث. وأدخلوا في ذلك بعض العلماء التدمية البيضاء، وستأتي في قصة الأنصارية، قالوا وهي أن يوجد الرجل بين الحياة والموت فيسأل من الذي فعل بك فيقول فلان، قالوا هذا يشرع بسببه أن يحلف أيمان القسامة. وعلى كل حال القول بعموم بأن وجود اللوث وعدم اختصاص الحكم بالعداوة أقوى وأولى بالصواب. قال صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 يمينا على رجل منهم، الذين يحلفون 50 يمين هم العصبة وهم الرجال دون النساء، ولذلك خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من حضر من عصبة الرجل. ومن أهل العلم من قال إنها تقسم أيمان القسامة على ورثة المقتول على قدر حصصهم، ويشمل هذا الرجال والنساء فتقسم بينهم على قدر حصتهم ثم يحلفون. والصحيح أن القسامة كالعقل وتختص بالعصبة من أولياء المقتول وهم الذين يحلفون، فتقسم على 50 رجل، فلو أنه لم يوجد من قرابته إلا 2 فإن كل واحد منهم يحلف 25 يمينا. ثم قال صلى الله عليه وسلم على رجل، قال بعض العلماء فيه دليل على أنه لا تثبت القسامة ولا نقول لهم أن يحلفوا القسامة إلا إذا اتفقت أقوالهم، فلو قال بعض الورثة قتله فلان وقال الآخرون قتله فلان لم تثبت القسامة حتى يتفقوا على رجل واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على رجل. ومن أهل العلم من قال إن القسامة تختص بقتل المنفرد، أما لو كان القاتل جماعة وقالوا قتله فلان وفلان وفلان فقالوا لا تثبت القسامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على رجل. ومن صورة هذه المسألة أن يقع زحام ثم ينفض الناس عن الزحام ويتبين شخص مقتول بسبب هذا الزحام، فحينئذ الجماعة الموجودة لا شك أنها كانت سببا في قتله، يحتمل أن قتله بأذيتهم وضررهم وقصدهم، ويحتمل أنهم بدون قصد، فيبقى الأمر على الخطأ. فمن أهل العلم من قال يجوز لأولياء المقتول أن يحلفوا على هؤلاء الجماعة أنهم قتلوه، وحينئذ يستحقون الدية لأنه قتل خطأ وليس بقتل عمد يوجب القصاص. قال صلى الله عليه وسلم تستحقون تحلفون 50 يمينا فتستحقون دم صاحبكم على رجل منهم فتستحقون دم صاحبكم. في بعض الروايات فيدفع إليكم برمته، هذا يدل على ثبوت القصاص بالقسامة. ونزع في ذلك الحنفية وهو قول عند الشافعية ورواية عند حنابلة، والصحيح ظاهر هذا النص أن القسامة توجب القصاص وأنها لا توجب الدية فقط، بل إنها تكون في قتل العمد وقتل شبه العمد وقتل الخطأ. قالوا يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى، كما في الرواية الأخرى، كيف نحلف أيمان القسامة ونحن لم نرى الذي قتل ولم نشهد الحادثة، لم نكن حاضرين، فكيف نحلف؟ فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم هذا الورع وهذا التحفظ، وفيه دليل على عدل هذه الأمة الإسلامية وما امتاز به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الورع، إذ أن الأمر واضح أن اليهود معروفون بالعداوة للمسلمين، ومع ذلك لم يحملهم ذلك على أن يحلفوا أو يتجاسروا على الأيمان تعظيما لله سبحانه وتعالى، وهذا هو المنبغي في المسلم. ولذلك قال تعالى ولا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم شنآن، يعني عداوة، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإن الإنسان إذا كان بينه وبين عدوه عداوة ربما حملته العداوة أن يتحامل عليه، فقالوا يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ فقال صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود 50 يمينا، أي تحلف اليهود 50 يمين أنهم ما قتلوه ولا يعلموا من قتله، تكون اليمين على هذه الصورة، والله وتعظم على اليهود بقول والله الذي لا إله غيره ما قتلناه ولا نعلم من قتله، فتجمع بين الأمرين فيحلفون هذه 50 يمين على البراءة أنهم ما قتلوه ولم يعلموا قاتلا له. فقالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار، وفي رواية في الصحيح ضلال. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله تبرئكم يهود فيه دليل على أن اليمين في القضاء تقبل من الكافر والمسلم، ولذلك تقبل في الشهادة على الوصية في السفر عند حصول الريبة من أهل الكتاب كما هو نص آية المائدة. وفي هذا الحديث دليل على صيانة الشريعة للدماء ومحافظتها على أن لا يراق الدم بالباطل، وأن الدماء المحرمة ينبغي صيانتها وأخذ القصاص فيها إن كانت قد أريقت ظلما وعدوانا. وفي كون النبي صلى الله عليه وسلم يدفع الدية قيل من بيت مال المسلمين وقيل من عنده عليه الصلاة والسلام، دفع عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل، قيل دفعا للشر لأنه ستبقى النفوس متغيرة واليهود تحت عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذمته، وحينئذ لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، ولم يثبت عليهم أنهم قتلوا، صحيح أنه وجد مقتول بينهم لكن لم يثبت أنهم قتلوه، ولذلك لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. فلو أن هذا الأنصاري لم تدفع الدية ربما تحامل من الأنصار من يتحامل فيقتل رجلا من اليهود أو يعتدى على اليهود، فهم لهم عهدهم ولهم ذمة الله ورسوله فلا تستباح دماؤهم بدون حق. وهذا يدل على سمو منهج الشريعة الإسلامية وتعظيم أمر المعاهد والذمي وأنه لا يجوز سفك دمائهم بالباطل. وانظروا كيف مع وجود العداوة بين اليهود والمسلمين وكون هذا المسلم يقتل بين اليهود ومع ذلك لم يتجاوز المسلمين حدودهم وبقوا على القضاء الذي التزموا به فيما بينهم وألزموا به أنفسهم حتى مع أعدائهم، وبهذا سمت هذه الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تأدبوا بآدابه وتخلقوا بأخلاق الإسلام حقيقة وضربوا المثل العالي حتى شهد أعداؤهم بهذا الفضل لهم. أثر عن عبد الله بن أبي رواحة من رواحة رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، أنه ذهب إلى اليهود لكي يخرص تمر خيبر، فلما علموا أنه قادم جمعوا الذهب وجمعوا مالا عظيما من حلي نسائهم وأموالهم، ثم لما دخل عليهم قالوا يا عبد الله هذا لك وخفف عنا، يعني يريدون أن يعطوه الرشوة، فقالوا له خذ هذا المال، وبدل أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن تمر خيبر 1000 صاع مثلا أو 100,000 صاع، قل مثلا 50,000 صاع وخذ هذا المال لك. فقال رضي الله عنه وأرضاه: يا معشر يهود اجتمعوا لي، يعني ليجتمع أهل الحل والعقد منكم حتى أخاطبكم وأرد على الذي جئتموني به. فاجتمعوا فقام فيهم خطيبا وقال بعد أن حمد الله: والله يا معشر يهود ما خلق الله قوما أبغض إلي منكم، وإن بغضي لكم لا يحملني أن أحيف عليكم، يعني مع أني أكرهكم سأقيم العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض عليكم، ما خلق الله قوما أبغض إلي منكم وإن بغضي لكم لا يحملني أن أحيف عليكم، وإنما جئتم به هو السحت وأنا لا آكله، السحت النار والبلاء وأنا لا آكله، فإذا بهم يصيحون ويقولون بهذا قامت السماوات والأرض. نعم، لأنه مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم العفة والعدل والصيانة والتحفظ، وبهذا كان للإسلام وما زال له المكانة السامية العالية في الإنصاف والعدل. وفي هذا الحديث نموذج مما يدل على ما ذكرناه، وفيه دليل على سمو منهج الشريعة في القضاء واستثنائها للأحوال الخاصة وتميزها بأحكام شرعية، وفيه دليل أيضا على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قطع دابر الفتن وكف الناس بعضهم على بعض، وأن الدنيا أهون من أن تحصل الثائرة والفساد بين الناس.